السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة المناهي الشرعية التي اتخذنا لها عنوان ولا تقربوا، وهذا هو اللقاء السادس بعد العشرة الأولى في هذه السلسلة المباركة، والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وبجميع ما سمعنا، إنه ولي ذلك ومولاه. إخوتي في الله، يقول الله عز وجل في سورة الأدب في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ويقول جل جلاله في نفس السورة: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ويقول جل جلاله في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ويقول عز من قائل في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. أربع آيات نهتنا عن أربعة نواهي، وكل هذه النواهي تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه آيات أربع من كتاب ربنا الملك جل جلاله تعلمنا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فموضوعنا تحت عنوان الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. إخوتي في الله، نحن في زمان قلت فيه الآداب الشرعية وهجرت فيه السنن المحمدية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأولى من يتأدب معه من البشر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، بعد هذا الانفعال الغاضب المستهجن لهذه الرسومات الوقحة التي رسمتها أيادي نجسة في صحيفة وقحة في دولة لقيطة، بعد هذا الانفعال الغاضب نتيجة الرسوم المستهجنة في رسول الله في صحف الدنمارك وأوروبا، وهو انفعال محمود وهو غضب محمود إذا ضبط بضوابط الشرع. الغضب لله عبادة، الغضب لدين الله عبادة، الغضب لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قربى إلى الله عز وجل. ولكن تعالوا هنا، هل تعرفون ما هو حق النبي صلى الله عليه وسلم عليكم أيها المسلمون؟ هل تعرفون ما هو الأدب الذي يجب أن تتأدبوا به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأدب الأول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الأدب الأول مع النبي صلى الله عليه وسلم عدم رفع الصوت عليه حيا أو ميتا. قال القاضي عياض، وكذا قال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمهما الله تعالى: واعلموا أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان في حال حياته. لا ترفع صوتك فوق صوت النبي لا في حياته ولا من بعد مماته. كيف نرفع أصواتنا فوق صوت النبي بعد موته؟ بأن نرفع أصواتنا على سنته، نقول هذا نقبله وهذا لا نقبله، وهذا يلائم العصر وهذا يرجع بنا إلى عصر الأغنام، يرجع بنا إلى البوادي، إلى عصر الأغنام. هناك من يتفلسف على سنة النبي، هناك من يرفع صوته على صوت النبي، هناك من يرد السنة بجملتها، هناك من يرد الأحاديث الصحاح في الكتب الصحاح بهواء. كل هؤلاء تحت التهديد أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كل هؤلاء مهددون بألا يقبل ربنا منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. كلهم مهددون بأن يؤتوا في الآخرة وأعمالهم ربنا لا يقيم لها وزنا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الأدب الأول مع النبي عدم رفع الصوت عليه. أتدرون في من نزلت هذه الآية؟ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. أتدرون في من نزلت هذه الآية؟ روى البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر، وذلك حين قدم وفد بني تميم، فقال أبو بكر: يا رسول الله أمر عليهم الأقرع ابن حابس. وقال عمر بخلاف هذا الرجل، أشار عمر بخلافه، فقال أبو بكر: يا عمر ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت الآية تهدد من؟ تهدد الصديق والفاروق بعدم قبول العمل، بالهلاك. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تدرون كيف استقبل الصحابة هذه الآية؟ أبو بكر لما نزلت هذه الآية قال للنبي: والله لن أتكلم معك إلا كأخي سرار. شفت الواحد لما يقول لواحد سر بيوشوشه، كلامي معاك بعد كده هيبقى كأنه همس وشوشة، كأخي سرار. أما عمر فما كان يتكلم بعد نزولها إلا همسا، حتى أن النبي يستفهمه: ارفع صوتك يا عمر لا أسمع ما تقول، خوفا من الله عز وجل. أما ثابت بن قيس فكان استقباله للآية عجبا عجيبا عجابا. في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أين ثابت بن قيس؟ إخواننا ثابت بن قيس بقى لي فترة مش شايفه، هو فين؟ فقال رجل: أنا أعلم لك علما، أنا هجيب لك خبره. فانطلق الرجل إلى بيت ثابت. طبعا ثابت بن قيس ده كان خطيب النبي، زي ما حسان بن ثابت كان شاعر النبي، وكان قيس بن ثابت ابن قيس كان صوته قوي جدا، صوته جهوري جدا. النبي افتقده أياما، أين ثابت؟ قال رجل: أنا أعلم لك علمه. فانطلق الرجل إلى بيت ثابت فدخل عليه فوجده قد نكس رأسه وأخذ يبكي. قال: ما شأنك يا ثابت؟ قال: شر، كان يرفع صوته فوق صوت النبي، يقصد نفسه هو بيخطب بإذن النبي صوته بيبقى عالي. فقال الله ده انا كده كنت برفع صوتي والنبي قاعد، يبقى انا كمان ربنا سيحبط عملي ويوديني جهنم. شفتوا ادب الصحابه يا اخوانا؟ قال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي فقد حبط عمله وله النار. فعاد الرجل بخبره الى النبي فحمله النبي بشاره اعظم من الدنيا وما فيها. فعاد الرجل بالبشرى إلى ثابت وقال أبشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. الله أكبر، الأدب مع النبي فين؟ أنت زعلان عشان الكفار رسموا النبي في صور مزرية؟ هذا يتوقع منهم إنهم يشتمون الله. أنت بقى يا مسلم يا منفعل، يا ترى انت متأدب مع النبي؟ يا ترى لما بقول لك قال رسول الله بتسمع وتنصت كأن الطير على رأسك؟ بتنفذ ما أمرك به رسول الله ولا هو حماسة وخلاص؟ الأدب الأول مع النبي صلى الله عليه وسلم عدم رفع الصوت عليه. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ذكر الخطيب في الجامع، الإمام الخطيب ذكر في الجامع عن معن ابن عيسى القزاز رحمه الله تعالى قال كان مالك بن أنس مفتي المدينة الإمام مالك إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل وتبخر وتطيب ثم جلس في مجلسه. شفت الأدب مع النبي؟ أنا جاي أقول قال الله قال رسوله أغتسل الأول، ده أدب، ويبخر ثيابه ويطيب بدنه ثم يجلس في مجلسه. ومجلس الإمام مالك كان أعظم هيبة من مجلس أمير المؤمنين، لدرجة أن سيدنا الشافعي يقول كنت أصفح الورقاء صفحا رقيقا بين يدي مالك حتى لا يسمع صوته. يا سلام، وانا قاعد في درس الامام مالك بقلب الورقه بالراحه بشويش عشان ما يسمعش صوت الورقه. سيدنا مالك ده الكلام عنه عايز ساعات. لما كان يحدث بحديث النبي يغتسل اولا ويتبخر ويتطيب ويجلس في مجلسه يحدث، فان رفع احد صوته في مجلسه زبره، زبره يعني زجره وبخه عنفه وقال يا هذا ألم تقرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فمن رفع صوته عند حديث رسول الله فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فين الأدب ده؟ ده خطيب الجمعة لما بيطول 10 دقائق تجد من الناس من يقاطعوه ويصفقوا له، خلص ورانا مصالح. هكذا في الجمعات، هكذا نرى هذا في مجالس العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشيخ يقول قال رسول الله، والآخر في غيبة ونميمة يتكلم مع الذي بجواره. إن لله وإنا إليه راجعون. أين الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمع العجب العجاب العجيب. ذكر الإمام الخطيب في الجامع أيضا عن ابن وهب رحمه الله تعالى قال حدثني مالك رحمه الله تعالى فقال أن رجلا أتى إلى سعيد بن المسيب فسأله في حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعيد مريض، الشيخ عيان مريض ومضطجع طريح الفراش، فواحد من عواده سأله في حديث، فقام سعيد وجلس وتعنى استحمل المشقة وقام يقعد، فقال السائل وددت أنك لم تتعنى. والله أنا آسف ما كنتش قصدي أتعبك. قال كرهت أن أحدثك بحديث رسول الله وأنا مضطجع. اللهم صل على محمد. انا اقول قال رسول الله اقعد مبعوث كده ما ينفعش. ده ادب السلف الصالح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامام مالك بقى لما كبر سنه وتقدم عمره قالوا له اركب دابة الى المسجد. الامام مالك مفتي المدينة، دروسه كلها في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سنه كبر. قالوا له يا امام نجيب لك حصان تركبه لحد الجامع ومن الجامع للبيت. قال لا لا لا لا, لا أطأ بحافر دابتي أرضا وطئها رسول الله بقدمه. اللهم صل على محمد وارضى عن الإمام مالك يا رب. شوف الأدب، لم أوقر أرضا دفن فيها رسول الله، لا لا لا لا أطأ بحافر دابتي أرضا وطئها رسول الله بقدمه. هذا هو الأدب مع النبي. انظروا إلى حال المعتمرين الآن، إلى حال الحجاج الآن، بعضهم يحج ينطلق إلى المسجد الحرام ويدخل في ساحة الحرم ومعه سيجارة مشتعلة. والله العظيم رأينا هذه المناظر. أنا رأيت بعيني رأسي وأنا أحج رجل على جبل عرفة يشرب سيجار، سيجار على عرفة، بعضهم يشرب جوزة على عرفة. فين الأدب مع النبي؟ أين هذا من أدب مالك مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ واسمع إلى هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: بين أنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ حصبني رجل بحصاه، فالتفت فإذا هو عمر بن الخطاب، فقال لي ائتني بهذين الرجلين. مش هقول له كده؟ قال له هات لي دول. قال فأتيت بهما، فقال عمر لهما: من أين أنتما؟ قال من الطائف. قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا وترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ناس بترفع صوتها في مسجد النبي، هؤلاء رفعوا صوتهم على النبي، سيدنا عمر كان هيضربهم بالدرة. قال لأوجعتكما ضربا. النهاردة أثناء الزيارة للنبي بعض النساء تزغرد في المسجد النبوي، يقول لك زيارة النساء تلاقي زغاريد. كل هذا ينافي الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الأدب الأول مع النبي عدم رفع الصوت عليه. الأدب الثاني عدم جعل دعائه بيننا كدعاء بعضنا لبعض. قال الله تعالى في سورة النور: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. شوف النهي، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني ايه يا رب؟ يعني ايه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا؟ اي لا تنادوه كما ينادي بعضكم على بعض. تقولش يا محمد، يا محمد قل يا رسول الله، يا نبي الله، يا خليل الله. انت هتنادي للنبي زي ما بتنادي لاي حد. فين الادب معاه؟ اعراب وفدوا الى المدينة ووصلوا الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم الاحمق المطاع عيينة بن حصن وغيره، فنادى احدهم: يا محمد يا محمد، والنبي نائم في وقت القيلولة في بيته، اخرج الي فان مدحي زين وذمي شين. اطلعي، انا مدحي زين وذم شين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ذاك هو الله اللي مدحه زين يوديك الفردوس الأعلى، وذم شين يوديك جهنم ربنا. ونزلت الآية إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ لدي سؤال فضل. تفضل يا حبيبي أسمعك. يعني هنا عندنا يعني يعني قراءة جماعية للقرآن الكريم يعني يستمعون ويقرؤون القرآن يعني بصوت واحد جماعة، فهذا يعني جائز في الشرع؟ طيب حاضر. يعني يستمعون ويقرؤونه بصوت واحد جماعة في أي مناسبة؟ طيب أبشر. نعم يا شيخ. طيب طيب. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم إن شاء الله. فقلنا يبقى من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا نجعل دعاءه بيننا كدعاء بعضنا لبعض. يبقى المعنى الأول ما تناديش على النبي بدون توقير بدون إجلال بدون تعظيم. لما تنادي عليه لا تنادي عليه باسمه مجردا، أعطه صفته يا أيها النبي. إن كان ربنا كان يقول له في القرآن يا أيها النبي، حتى لما قال وما محمد أعطاه الصفة قال إلا رسول صلى الله عليه وسلم، يبقى أعطيه صفته. القول الثاني في الآية لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، القول الثاني اوعى تجعل نداء النبي لك زي أي نداء لأي حد آخر، إذا شئت أجبت وإذا شئت لم تجب. لما النبي نادي عليك حتى لو بتصلي فريضة اطلع من الصلاة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. شيخ مسعد. نعم. جزاك الله عنك كل الخير. كرمك الله. من فضلك يا شيخ أنا كان عندي كذا سؤال بعد إذنك. أول حاجة كنا عايزين شرائط عن نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. تكون شرائط ثقة يعني حضرتك تقول لنا عنها. حاضر. عشان إحنا نوزعها على الأخوات يعني. طيب. وبعدين بالنسبة لتهذيب اللحية بالنسبة للرجال تهذيب اللحية. نعم. وحف الشارب كان شيخ أبي إسحاق الصيني قال إن هو يقص ما يوزش، فياريت حضرتك تقولي الموضوع تفصيلا. حاضر. ومعلش أنا عارفة إني طولت بس بعد إذنك. في بالنسبة لتربية كان قالوا لنا الأخوات في كتاب اسمه مسؤولية الأب في تربية الولد. فكنا فلما جبناه يعني لقيناه عن الولد بس ما فيهوش حاجات عن البنت. فعايزين كتاب للبنت يعني عن تربية البنات يكون موثوق فيه. وبالنسبة معلش بالنسبة للدمى الدمى بتاعت الأطفال والعرائس وكده الأخوات قالوا لنا لو هتجيبوها هي تهان بس وبس نطمس العين. فبالنسبة لطمس العين ده هل هو فعلا وجزاك الله عنه خير يعني. حبيبك إن شاء الله. نعم. إذا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، القول الثاني للمفسرين في الآية اوعى تخلي ندى النبي لك زي ندى أي حد، إذا شئت أجبت وإذا شئت لم تجب. لا، لو بتصلي حتى فريضة والنبي نادى عليك اطلع من الصلاة. يشهد لهذا حديث أبي سعيد ابن المعلى صحابي عظيم، الحديث الصحيح كان يصلي فنادى عليه رسول الله فلم يخرج من الصلاة بيصلي فريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من صلاته ألم تسمعني؟ لما لم تجبني؟ قال كنت أصلي يا رسول الله. قال ألم تقرأ قول الله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، نادي بأدب ولما ينادي عليك تقول لبيك وتيب كل اللي في ايديك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ربنا يبارك لنا فيك يا شيخ مسعد. وإياك. الله يخليك. بعد إذنك يا شيخ مسعد. نعم. أنا والدتي وخالتي ما بيكلموش بعض من قبل ما رمضان يخلص. نعم. وأجا صالح دي ما ترضاش ومش عارفة أعمل إيه بينهم. ماشي؟ وبعد إذنك في سؤال تاني. نعم. أنا رأيت رؤية، ينفع أقولها لحضرتك؟ لا والله أنا لا أفهم في تفسير الرؤى. طب جزاك الله خيرا بعد إذنك. نعم. ممكن ان تدعي لي بالذرية الصالحة يا رب. الله عز وجل ان يهبك ذرية طيبة صالحة يجعلها لك قرة عين في الدنيا والاخرة. شيخ مسعد. نعم. ممكن اخذ رقم حضرتك بعد اذنك؟ طب خديه من الكنترول ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. السلام عليكم. شكرا لك. اتصال يا اخواني. طيب. يبقى قلنا الأدب الأول مع النبي يا أخوانا ألا نرفع صوتنا عليه، الأدب الثاني ألا نجعل دعاءه لنا كدعاء بعضنا لبعض، لا نجعل دعاءنا له كدعاء بعضنا لبعض، الأدب الثالث مع النبي التأدب في الحديث عنه ومعه. تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم اختر أحسن العبارات وألطف الكلمات وأعذب اللفظات وأرق التعبيرات. فتتكلم عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع الآية دي، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ايه قصة الآية دي؟ نقولها بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا شيخ مصعب. أكرمك الله. الله يبارك فيك، الحمد لله رب العالمين. تفضل يا حبيبي. يا شيخ مصعب بالله نريد السؤال عن التمزق في الطوائف. يا ريت لو يعني تكون هنالك حلقة خاصة بهذا الأمر. عن فرقة الأمة؟ تفرق الأمة والتشرذم والتحزب وتبديع البعض البعض وتكفير البعض البعض وتفسيق البعض البعض. الأمر هذا فيه خلاف للسنة وفيه خلاف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الأمر هذا يعني لو كان الشيخ مصعب يعني فيه ولو مجهود لتبين هذا الأمر يعني ولو تخصص حلقة خاصة أبشر بشأن التفرق والتبدع. يعني في بعض الشباب يبدع بعضهم بعض ويفسق بعضهم بعض وهذا أمر مخالف لهدي صلى الله عليه وسلم، ويكفر بعضهم بعض ونفس وكلهم ينتمي إلى إلى إلى إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر فيه تلفية وفيه تفسيق، وهذا أمر بالتالي يكون مخالف لهدي صلى الله عليه وسلم. وكلهم يبني على قاعدة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول افترقت اليهود إلى 70 فرقة وافترقت النصارى إلى 71 فرقة وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار. فكل يدعي صلاح أنه هو الفرقة الناجية وأنه هو الفرقة المنصورة وأنه هو الفرقة التي على الحق. يا ريت يا شيخ مسعد والشيخ محمد حسان كذلك أن تخصصوا لهذا الأمر يعني ولو حلقة بخاصة بطائفة وبالهدي الصحيح وباتباع السنة الصحيحة، ويريد هذا الجانب يكون له يعني داع كبير عند صغير الشيخ مصعب وصغير الشيخ محمد حسان. إن شاء الله سيكون، إن شاء الله، أبشر إن شاء الله يا شيخ. نعم. طيب فالآخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي الحبيب. لو سمحت يا شيخ. نعم. زوجتي محجبة لابسة الخمار. نعم. ملتزمة. لو سمحت عايز أعرف الحكم، هل لازم ألبسها النقاب أم التزامها والتزامها في الصلاة وفي الخمار يعني كافي؟ حاضر. وحكم الشرع فيه. حاضر. شكرا. بارك الله فيك. يبقى يا إخواني من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم التأدب في الحديث عن ومعه. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. تدرون لما نزلت هذه الآية؟ اليهود الملاعين الذين يحترفون لي الكلمات بألسنتهم، أهل التحريف، كانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له راعنا راعنا، يقصدون بها يا أرعن يعني يا أحمق. وكانوا يتنظرون في مجالسهم فيقولون راعينا أصبح هادينا. وكلمة راعنا دي من الألفاظ المشتركة، ممكن تأتي بمعنى الرعاية، خد بالك مني، ممكن يخطفوها كده في التلفظ بها راعينا يعني يا راعي يتهكمون بها. والنبي الفطن الصابر يسمع ويسكت. هم تاريخهم أسود مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الصحابة قالوا إن اليهود سبقونا وهم أهل كتاب، والنبي يسمع هذه الكلمة راعنة ويسكت، لابد أنها كلمة طيبة. فبعض الصحابة أخذ يقول للنبي راعنا يا رسول الله راعنا، فأنزل الله هذه الآية سدا للذرائع، مع أن الصحابي يقولها بقصد الخير لكنها كلمة ممكن أن تحرف إلى الشر، فسد ربنا الذرائع بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، بكلمة بقى لا يلعب عليه، وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك. لو سمعت أنا عندي الندام متنقبة. كويس. بس عاملة عملية غير صمام. نعم. ولما بتطلع بتتضايق من نفسه ومسدك تيجي بمضايقة أو مخنوقة. فبتقول أنا عايز أشيله، فأنا بقول لها حرام تشيليه. نعم. فمش عارف الحكم ايه يعني، النظام ايه. طيب حاضر، صلى الله ان يعافيها ويشفيها ان شاء الله. عن اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. معي الشيخ. نعم. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام. لو سمحت انا ليا سؤالين. اتفضلي. اول سؤال، امي كانت بتشتغل عند ناس. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من نبت من حرام فالنارو أولى به. صح كده؟ طيب أمي كانت تشتغل عند ناس وحاسوا إن هي مدت إيديها على حاجة من عندهم من البيت. الكلام ده من سنين يعني فاتوا. نعم. فالواحد لما دخل في التزام وكده، طب يعني طب هل إحنا كأولادها ملزمين بالحاجة اللي هي عملتها دي؟ طيب حاضر. دي أول حاجة. نعم. تاني سؤال، والدي متبع إن هم الجماعة بتاع الموالد. بيروح يحضر الموالد والحاجات دي بس حتى السجدة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى مش بيسجد، لا يصلي، ما بيصليش خالص. طيب. وفي نفس الوقت هو مش مديني انا فرصة ان انا احاول ان انا اوجهه الصح. طيب. او ان اقول له كده غلط او كده صح، طب ده حرام ده حلال، المولد الحاجات تعمل دي بردك مش م... ولا هي من سنة النبي، دي كلها بدع وكلها اذا ما حدك عارف، يعني مش محتاج حدك عارف كل ده. مش مدينا فرصة. طب وزره علي انا يكون ايه؟ حاضر. بس بالله عليك يا شيخ ترد عليهم لك ان شاء الله. ابشري. جزاك الله كل خير. جزاك. قلنا يا عباد الله، من الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم التادب في الحديث معه وعن بالطف العبارات، تجله، في اكرام، في توقير في حديثك عن النبي. اسمع الى هذا الذي اورده الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني، قال وقال رجاله رجال الصحيح عن أبي رزين رحمه الله تعالى ورضي عنه قال: قيل للعباس ابن عبد المطلب. اسمعوا العباس، شوفوا الأدب مع النبي، اتقال لعم النبي، قيل للعباس ابن عبد المطلب: أنت أكبر أم رسول الله؟ قال: هو أكبر مني لكني ولدت قبله. اللهم ارضى عن العباس، مع انه عمه واكبر منه سنا. قال: لا لا، النبي اكبر مني بس انا اتولدت قبله. شوفوا الادب يا اخواننا مع النبي صلى الله عليه وسلم. كذا ذكر صاحب ترتيب المدارك، قال ابن المبارك: كنت عند مالك بن انس رحمه الله تعالى وهو يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ بوجهه يتغير، وإذ بلونه يصفر وينتقع، وإذ بجبينه يتفصد منه العرق. فلما انفض المجلس قلت: يا إمام، لقد رأيت منك اليوم عجبا. وشك أصفر ليه وعرقان؟ مالك في إيه النهاردة؟ متغير، مش طبيعتك. قال: جاءني عقرب فلدغني وأنا أحدث، فتصبرت إجلالا لحديث رسول الله. الناس دي إيه؟ اللهم احشرنا معهم يا رب. هم دول الناس اللي عندهم أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب الرابع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نثني عليه بما يستحق، نمدحه بلا غلو. ربنا نفسه بيمدح النبي. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله يصلي على النبي والملائكة بتصلي على النبي طبعا، وأنا وإنت أمرنا أن نصلي على النبي أكيد. طب هل صلاة الله على النبي كصلاة الملائكة كصلاة المؤمنين؟ هل هناك فارق بين الصلوات الثلاث؟ احنا حفظنا في الكتاب زمان لك الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ومنا دعاء. غلط. الصلاة من الله ثناء. ربنا بيصلي على النبي يعني ايه؟ بيمدحه، يثني عليه، يذكره بأجمل العبارات، يباهي به في الملأ الأعلى. الصلاة من الله ايه؟ ثناء. دليل هذا حديث صحيح وآية في القرآن. أما الحديث ففي صحيح البخاري قال أبو العالية: صلاة الله على رسوله ثناؤه. حديث واضح اهو، صلاة الله على رسوله ثناؤه. وفي القرآن قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. خد بالك معايا، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. بتقول لي الصلاة من الله رحمة، يبقى الآية معناها إيه؟ فأولئك عليهم رحمة ورحمة، مش حرف الواو يقتضي المغايرة، يبقى فأولئك عليهم صلوات يعني ثناء مدح مباهات من ربهم وإيه؟ ورحمة. ربنا نفسه بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أجزم إن ما فيش إنسان على وجه الأرض يمدحه أهل السماء وأهل الأرض ويتردد اسمه في كل لحظة إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن حقه علينا، فمن الأدب معه أن نصلي عليه. ويا بشرى من صلى عليه. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. اللي يردد خلف المؤذن ثم يتبعه بالصلاة على النبي تجب له شفاعة النبي. أبخل خلق الله من لا يصلي على النبي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. النبي قال: تدرون من البخيل؟ من سمع اسمي ولم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. وليه اللي ما يصليش على النبي بخيل؟ لأن ألعن أنواع البخل البخل على النفس. فاللي ما يصليش على النبي حرم نفسه من شفاعة النبي ومن صلاة ربنا عليه ومن رفعة درجته، حرم بخل على نفسه بالخير. اسمع لما قاله الإمام النووي في شرح صحيح مسلم في المقدمة. قال الإمام النووي: يستحب لكاتب الحديث إذا مر بذكر الله عز وجل أن يكتب. قال الله تعالى، قال الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى ونحو هذا: وإذا مر على ذكر النبي يكتب صلى الله عليه وسلم كاملة، لا رامزا لها ولا مقتصرا على بعضها، ومن أهمل هذا حرم خيرا عظيما وفوت فضلا جسيما. بزعل قوي من بعض الناس يكتب لك قال رسول الله، قال رسول الله وبين قوسين صاد. ايه صاد دي يا عم الحاج؟ بعضهم يكتب لك قال رسول الله وفي قوسين يفتح قوس ويكتب صلى عم. كل حرف يرمز لكلمة، الصاد يعني صلى واللام للفظ الجلالة يا اخواننا ده مش أدب مع النبي. إما إنك تكتبها كاملة زي ما سيدك النووي قال، أو لا تكتبها إن كنت في عجلة وتكتب من وراء الشيخ وتتلفظ بها بلسانك. معنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الحبيب. أخي الشيخ مسعد. نعم. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. الله يخليك. عندي سؤالين بعد إذنك. تفضل. السؤال الأولاني، اللي أنا عندي أخت المدام شغالة في محل. نعم. فالمحل دوت ليه مدير وليه صاحب. نعم. فالمدير من النوع اللي هو يعني بيسرق من المحل. فهي شغالة شايفة السرقة بعينيها. نعم. لكن حضرتك صاحب المحل بلغته في مرة فقال لها لو شفت الحاجة دي تاني بلغيني. فحضرتك هي مش عارفة تقول له، لو قالت له صح المدير اللي معها هيقطع عيشها. تمام حضرتك؟ سمعت. فهي تبلغه ولا ايه حضرتك؟ طيب حاضر. السؤال الثاني؟ السؤال الثاني، فلوس اللي تتشال في البنك حرام ولا حلال؟ طيب ابشر هنقعدك ان شاء الله. خامسا، من الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم امره، نصرة شريعته، تعظيم امره صلى الله عليه وسلم. مش ربنا عز وجل قال لنا في كتابه الكريم في معرض الحديث للنبي إن صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، الكلام لنا بقى احنا بقى، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. التسبيح لله فيش فيها كلام دي، والتعزير والتوقير لرسول الله. عارفين معنى تعزروه؟ يعني ايه؟ توقروه، تبالغوا في تعظيمه، تنصروه، تؤيدوه، ده كله معنى تعزروه. وتوقروه يعني تجلوه وتكرموه. يبقى ربنا اوجب علينا نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تعظيم امره، نعظم امر النبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وقف أمام الحجر الأسود ليقبله بك وقال أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. شوفوا بيعمل اللي النبي عمله مع أنه لا يعرف العلة، تعظيما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ستين عائشة قالت لها امرأة يا أم المؤمنين ما لنا إذا طهرت إحدانا من الحيض قضت ما عليها من صيام ولم تقض ما عليها من صلاة، اشمعنا؟ فقالت عائشة مستنكرة أحرورية أنت؟ حروراء المكان اللي كان فيه الخوارج اللي قتلوا الصحابة، اللي كفروا الصحابة، وكان منهم من يوجب على الحائض إذا طهرت أن تقضي الصلاة والصيام، أحرورية أنت؟ كنا نؤمر بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي قال لنا كده خلاص. تعظيم أمر النبي فين يا أخوانا؟ فين تعظيم أمر النبي؟ اسمع إلى هذه العجيبة، أخرج الإمام أحمد وابن سعد وضعفه الشيخ أحمد شاكر لانقطاعه، فمن باب الأمانة العلمية بنقوله. روية ودي صيغة التمريض أن عمر رضي الله عنه عمد إلى ميزاب للعباس على ممر الناس فقلع. عارفين الميزاب؟ المزراب، الماسوره كده في السطح وطالعه مترين في الشارع، وبقى النساء تغسل السجاجيد والميه تنزل بقى وتغرق الخلق وتغرق السيارات وتغرق غسيل الجيران عادي. فين حق الديره؟ فسيدنا عمر ماشي لقى العباس على الميزاب طالع بره كده، راح قلعه. فقال العباس اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي وضعه في مكانه. فقال عمر أقسمت بالله لتصعدن على ظهري ولتضعنه في موضعه. اللهم ارضى عن عمر. مش في الأدب مع النبي؟ النبي عمل كده خلاص، اطلع فوق دماغي. وضعه في المكان الذي وضعه فيه رسول الله، تعظيم أمر النبي. اسمعوا إلى هذه الأنصارية العظيمة. والقصة ذكرها ابن الأثير في أسد الغابة، وذكرها ابن حجر في الإصابة، ولها بقية في صحيح مسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم على جليبيب رضي الله عنه امرأة من الأنصار إلى أبيها، فقال أبوها حتى أستأمر أمها. يا رسول الله سيبني أخذ رأي أمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذن من حقها. شوف رأي أمها إيه. فذهب الرجل إلى زوجته وأخبرها بالخبر. تدرين النبي محمد صلى الله عليه وسلم عايز يجوز بنتنا لجليبيب. قال ابن الأثير وكان قصيرا دميما. جليبيب ده أسود قصير دميم. فأبت المرأة أشد الإباء. جليبيب معقول ند بنتنا بهذا القصير الدميم الأسود المعدوم؟ لن يكون. وإذ بالبنت فقول لهما أتريدان أن ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره وقد قال الله في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ فكأنها جلت عن أبويها وقال صدقتي. خطبها له فعلا. النبي لما عرف برد فعل البنت بردها على أبويها، لما علم بردها على أبويها دعا لها فقال اللهم اصبب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. قال أنس فما رؤيت امرأة في الأنصار أكثر نفقة ولا مالا من هذه المرأة ببركة طاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا جليبيب كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبو برزة الأسلمي أبي برزة الأسلمي قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في مغزى له فقال بعد الغزو من تفتقدون من تفتقدون؟ قالوا فلان وفلان وفلان وذكروا الأكابر. قال لكني أفقد أخي جليبيبة. أين أخي جليبيبة وكان أسود وقصير ودميم؟ ربنا ما بيكرمش الناس بالصور بالملاحة والقسامة والوسامة. ربنا ما بيقدرش الناس بالصنطي الطويل والقصير ولا بالكيلو. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال لكني أفقد أخي جليبيبة. أين هو؟ فبحثوا عنه فوجدوه بين سبعة من الكفار قتلهم ثم قتلوه. قال النبي قتل سبعة ثم قتلوه. هو مني وأنا من هو مني وأنا من هو مني وأنا من. قالها ثلاثة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بذراعي. فما كان لجليبيب من سرير يعني نعش إلى أن حفر له لحده إلا ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأدب مع النبي فعظيم أمره، نصرة شريعته، اقتفاء أثره، اتباعه، حبه. لازم تحب النبي أكثر من نفسك، أكثر من نفسك. اسمع إلى هذا المشهد الذي يدلل على حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه قال جعل عروة بن مسعود يرمق أصحاب النبي بعينه حين دعاهم النبي بالوضوء عند صلح الحديبية. قال عروة كلاما شديدا خوف النبي من فرقة أصحابه ومن تخليتهم له وحده في الساحة. النبي حب يوري الصحابة يحبوا قد إيه. قال أتوني بالوضوء فجابوا المي فلما توضأ ما سقطت قطرة من وضوئه على الأرض. اقتتلوا على وضوئه حتى على النخامة. من فاز منهم بقطرة من وضوئه دلك بها وجهه ودلك بها رأسه. وعروة بن مسعود ينظر في دهش قد صغر فاه وفتح عينيه. إذا قال رأيت أصحاب محمد ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. ثم قال والله لقد وفدت على الملوك على قيصر وكسرى والنجاشي فما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا. اللهم صل على محمد. المغيرة بن شعبة ملثم واقف ورا النبي. عروة بن مسعود قال للنبي: ما أرى حولك إلا أوباش، إذا نشبت بيننا الحرب تركوك وحدك. وإذا بالفارس الملثم ينظر إلى عروة وعيناه تدوران في رأسه، يريد أن يقتطع رأس عروة. عم عروة وهو بيتكلم مع النبي نسي نفسه وإيديه ارتفعت إلى لحية النبي. في ناس كده يكلمك يحط يده على كتفك يزغدك يمسكك من دقنك. فعروة بيتكلم: فوالله يا محمد الكلام ده ما ينفعش، والصلح ده مش عارف ايه، ايدي سرحت كده رايحة عند دقن النبي. وإذا بالفارس الملثم يضرب عروة ببطن سيفه على يده: نحي يدك عن لحية رسول الله. فأوجعته الضربة وسكت، قعد يتكلم نسي نفسه، رفع ايديه تاني راح جاله ضربة أوجع من الأولى: قلت لك نحي يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد الضربة الثانية وجعته قوي، نسي نفسه ورفع ايده ثالث، قال له: لو وضعتها على لحية النبي فلن تعود إليك، هقطعها لك. فقال عروة للنبي: من هذا الذي يضربني وأنت تنظر؟ قال: ألا تعرفه؟ هو ابن أخيك المغيرة ابن شعبة. قال: يا غضر، ما غسلت غدرتك إلا البارحة. كان المغيرة قتل ناس في الجاهلية، وده عمه ولسه امبارح دفع الفداء. كانوا بيحبوا النبي أكتر من الآباء والأمهات والأعمام والأخوال والأنفس. الصحابي لما كان بيقول للنبي: فدا لك أبي وأمي، كان قصدها بجد، مش زور وزيف وخداع. اسمع إلى أبي أيوب، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة نزل في بيت أبي أيوب ومكث عنده 6 أشهر. وبيت أبي أيوب مكون من طابقين. النبي نزل في السفل وقال: يا أبا أيوب كن أنت في العلوية. قال: يا رسول الله، ما يصلح أن أكون أن أمشي على جدار أنت من تحته، ينفع أنا في الدور اللي فوقك أمشي كده على جدار على السقف وأنت تحتيه؟ ما يصحش. قال: يا أبا أيوب، إني يغشاني الناس، ضيوف كتيرة. النبي برضه عارف حرمات البيوت، عارف إن البيوت لها حرمة. شوف أبو أيوب لما نزل النبي في السفر ونزل أبو أيوب في العلوية، أمسى بشر حال، ما قالوش نوم. وجعل أبو أيوب يذكر أنه على ظهر بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه، فجعل لا ينام يحاذر أن يتناثر على النبي الغبار. إذا حب يمشي يمشي على أطراف الشجرة، خايف يمشي غبار ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين هو على هذه الحالة إذ انكسرت جرة له وأهريق ماؤها، فقام بقطيفته ليس له لحاف غيرها في البرد، وضعها على الماء فرقا من أن تصل منه قطرة إلى رسول الله فتؤذيه. اللهم صل على محمد وارضى عن أبي أيوب. شوف الأدب مع النبي، شوف أدب الصحابة مع النبي. تعجبني كلمة قالتها لي فتاة في إحدى القنوات الفضائية لما تكلمنا عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لي: يا شيخ، لما حاربوا النقاب كنت مختمرة، فلبست النقاب نصرة لديني، ولما سبوا الصحابة سميت أولادي كلهم بأسماء الصحابة نصرة لديني، ولما سبوا الرسول أكثرت من الصلاة على الرسول نصرة لرسولي صلى الله عليه وسلم. يا أمة، يا من تنكرون على أعدائكم وهذا متوقع منهم، هل أديتم الذي عليكم؟ هل تأدبتم معه؟ هل اقتفيتم أثره؟ هل استننتم بسنته؟ هل نصرتم شريعته؟ هل ربيتم أولادكم على دينه؟ اللهم اجعلنا من الذين يتأدبون بالأدب مع رسولك صلى الله عليه وسلم، إنك ولي ذلك ومولاه. الأسئلة: أخوي الأول بيقول في ناس بتقرأ القرآن بيجلسوا في مجلس ويقرأوا القرآن بصوت واحد، هذه بدعة، هذه بدعة. إنما لو في مقرأة رجل يقرأ عليه الناس ويصحح لهم فهذا لا بأس به، إنما هذه بدعة. أختي بتقول عايزين شرائط عن نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. كل المشايخ تقريبا لهم أشرطة عن نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا خايف أذكر أحد فأنسى آخر. كل المشايخ لو ذهبت إلى أي مكتبة وقلت أريد أشرطة عن نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ستجدين. كل المشايخ في الفضائيات تكلموا في هذا الكلام، وعلى موقع الرحمة هتجدي مثل هذا الكلام إن شاء الله. موضوع حف الشارب، حف الشارب حاجة من اثنين، إما أن نقصه فلا يتدلى على الشفة العليا، نخففه ونقصره حتى لا يتدلى على الشفة العليا، أو لا يظهر من الشارب إلا أصول الشعر، لا يظهر منه إلا أصول الشعر، وهذا جائز، وهذا جائز إن شاء الله. بتقول لي في ناس تكلموا عن تربية الأولاد كثيرا ولم يتكلم أحد عن تربية البنات. أنا لي محاضرة يا أختي الكريمة اسمها نداء إلى آباء البنات، كل الكلام موجه فيها إلى الآباء والأمهات في شأن تربية البنات، ونعمل لها حلقة هنا إن شاء الله. أما الدمى، العرائس، لعب الأطفال، فاللعبة لو صغيرة ليست بحجم الطفل الكبير وتهان فلا بأس بها، إلا أن بعض أهل العلم قالوا الدمى المرخص فيها هي التي لا تتكلم ولا تتحرك، يعني زي العروسة بتاعة الريف بتاعة زمان، والأمر فيه سعة إن شاء الله. الأخ اللي بيقول الأخت اللي تقول لي والدتي وخالتي لا يتكلمنا وبينهم يعني مصانع الحداد وخصام، أعمل إيه؟ كوني بينهما حمام السلام، حاولي أن تصلحي بينهما واستحضري النية الصالحة واستعيني على هذا بالله عز وجل. عايزين محاضرة عن التمزق وتفرق الأمة، شيخنا الشيخ محمد حسان له سلسلة محاضرات عن أمراض الأمة، وأظن أنه لن يترك هذا المرض الفرقة، وإن شاء الله سأتكلم فيه هنا في دروس المناهج الشرعية أيضا. زوجتي محجبة وملتزمة لكن مش لابسة نقاب، ألبسها نقاب؟ أيوة، النقاب يدور الكلام فيه بين أهل العلم بين الفضيلة أو الفريضة، يعني المنتقبة على كل حال مأجورة، مأجورة، وأنا أقول برأي من قال أنه فريضة إن شاء الله. أمي تعمل وسرقت وكنا بناكل من كسبها، أما أكلكم من كسبها فلا شيء عليكم فيه، إنما لها مختلط لكم حلاوته وعليها مرارته، إنما الآن إذا تابت تقدر اللي خدته قد إيه ولازم ترجعه لأصحابه، إن مات صاحبه يبقى للورثة، إن انتهى أهله يبقى تتصدق به إن شاء الله. انصحوا له، انصحوا له، والدي ما بيصليش ويروح الموالد ماذا نفعل معه؟ ادعوا له إن ربنا يهديه وانصحوا له، والله أسأل أن يأخذ بيده إلى الخير وأن يبعده عن البدع والضلالات، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.